امتاز بعدة أمور. الأمر الأول أنه لم يقتصر على الصحيحين فقط أو على كتب السنن فقط، بل اعتمد على أصول الكتب الحديثية. فقل أن تجد حديثا في الأحكام إلا وقد وضعه المصنف فيه. الأمر الثاني أنه قصر كتابه هذا على ذكر الأحكام فقط دون السيرة ودون الغزوات وغير ذلك، لذلك قال من أدلة الأحكام. والأمر الثالث، امتاز كتابه رحمه الله بأنه يقتصر في الحديث على الشاهد، لذا تجد حديثه في الغالب قصيرة ليسهل الاستدلال بها، وأيضا تيسيرا لمن يرغب في حفظه. والأمر الرابع أنه في جل الأحاديث إن لم يكن كلها يذكر درجة الحديث إذا لم يكن في الصحيحين، سواء ممن يذكر تصحيحه أو تضعيفه، أو إذا لم يجد ذلك هو رحمه الله يحكم على الحديث. وقد سار رحمه الله في ترتيبه لأحاديث الأحكام على المذهب الشافعي، لكونه رحمه الله كان قد عاش في بلد انتشر فيه المذهب الشافعي فسار فيه على ذلك الترتيب. وأما أهميته فأمران. الأمر الأول ذكره بأنه يستعين به الطالب المبتدئ، والأمر الثاني لا يستغني عنه الراغب المنتهي، وثمرته يعني ثمرة من يحفظ هذا الكتاب يكون من بين أقرانه نابغا. ومقصد المصنف رحمه الله من تصنيفه أمران: الأمر الأول جمع الأحاديث، والأمر الثاني وهو الأهم حفظ هذا الكتاب، لذلك قال ليصير من يحفظه. لذا قال رحمه الله: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. الحمد، الألف واللام هنا للاستغراق، والمراد بالاستغراق أي الكل، مستغرق للجميع الأمور من المحامد. وضابط ال التي للاستغراق أنه إن وضع مكانها كلمة كل فهي الاستغراق. فمعنى هذه الكلمة كل حمد فهو لله على الإطلاق. وقوله الحمد يكون الأمر قد أتي بالحمد إذا اشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول ذكر محاسن المحمود، مثل الرب تقول يا رب أنت كريم وأنت غفور، وأنا ذكر محاسنه، ذكر محاسنه. الأمر الثاني الحب لذلك المحمود، مثل الرب هنا. والأمر الثالث التعظيم. فإذا اشتمل الحمد على هذه الأمور الثلاثة كان حمدا لله عز وجل حقيقيا. ويجوز حمد البشر لا حمدا مطلقا، لأن جميع المحامد لله. فيجوز أن تقول البشر أنا أحمدك على كرمك، وتقول أحمدك على أخلاقك. ولا يجوز أن تقول للمخلوق جميع المحامد لك أو الحمد لك. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون في مقابل نعمة وفي غير نعمة، أما الشكر فيكون في مقابل نعمة. مثل شخص يعطيك مالا فتشكره عليه، والشكر أعم من وجه آخر، وهو أنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. أما الحمد فيكون باللسان وبالقلب، ولا يكون هناك حمدا بالجوارح. وقوله لله مأخوذ من أله يأله، فهو مألوه أي معبود، يعني جميع المحامد لمعبود الرب سبحانه وتعالى على نعمه أي عطاياه الظاهرة، يعني التي ترى، مثل ما أعطانا من الثياب والطعام والشراب، والباطنة أي التي لا ترى، مثل ما أودعه الله عز وجل في قلبك من الإيمان والتوكل وهكذا. قديما أي التي أعطاك إياها الله عز وجل في وقت سابق، وحديثا أي ما هو أنت متلبس به من النعم الآن. وقوله والصلاة، الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ويجوز ويصلى على الأنبياء والرسل، ويجوز أن يصلى على غيرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني يا رب إثني عليهم عندك في ملأ الملائكة. والسلام دعاء بين الله يسلم من تدعو له من الآفات والشرور. وقوله والصلاة والسلام هذان خبران بمعنى الدعاء، مثل المغفور له فلان هذا خبر ويراد به الدعاء، يعني اللهم اغفر لفلان. وقوله على نبيه مأخوذ من النبأ وهو الخبر، أو من النبوة وهو الارتفاع لمقام مكان النبوة، ورسوله أي المرسول من الله للثقلين، والفرق بين النبي والرسول على القول الراجح أن الرسول من أتى بشرع جديد، والنبي من أتى إلى قوم يحكم بشرع من قبله. والدليل قوله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. يعني في أنبياء يحكمون بالتوراة، معنى التوراة أنزلت على موسى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، فأتى بشرع جديد وأمر ببيانه للناس. قلوا على نبيه محمد، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد هذا علم على النبي عليه الصلاة والسلام يعرف به، ولا يعرف أنه قد سمي به أحد من قبل، أي قد جمع خصالا محمودة. والمصنف رحمه الله دعا بأن الله يثني في الملأ الأعلى ويسلم من سيدعو عليه من كل آفة وشر لأربعة أصناف. الصنف الأول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصنف الثاني قال وآله. الآل إذا أطلقت وحدها فيراد بهم كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كقول عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي على جميع المؤمنين من أتباع محمد. وإذا أطلق الآل مع الصحب فالمراد بالآل هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، والصحب هم الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي. والصنف الثالث من الذين صلى الله وسلم عليهم قال وصحبه، أي الصحابة رضي الله عنهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ونعت المصنف رحمه الله هذين الصنفين وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته من بني هاشم المؤمنين، والصحابة بقوله الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، أي نصروه نصرا سريعا لم يتوقفوا في نصرة الدين، ولم يبخلوا بأنفسهم ولا بأموالهم في نشر الإسلام. والصنف الرابع الذين صلى وسلم عليهم قال: وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. وعلى أتباعهم وهم الآل والصحب الذين ورثوا علمهم، يعني العلم أتانا من الصحابة، من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عموم الصحابة. ثم بين أن الآل والصحابة أخذوا العلم عن الرسل، فقال: والعلماء هم ورثة الأنبياء. لأن الصحابة وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين نقل لنا العلم بعد أن أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والعلماء هم ورثة الأنبياء. وهذا قطعة من حديث أكرم بهم وارثا، يعني هذه صيغة تعجب، يعني ما أعجب وما أكرم وما أحظى طلبة العلم الذين أخذوا ميراث الأنبياء. أكرم بهم وارثا وموروثا، يعني أكرم وأنعم بالذين أخذت منهم العلم من الصحابة وآل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الذين أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو بهذا يبين لك أن كتابه مأخوذ من منهاج النبوة، ويذكرك بنعمة سلوكك لطلب العلم، فقد أخذته من أفذاذ الرجال من الآل والصحابة، فافرح بهذا العلم واشكر الله عز وجل على أن يسر لك العلم وعلى أن هداك له، وادعو ربك بأن الله ينفعك به ويرزقك العلم به العمل به. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين. طيب أسألكم فرائض الواسطية، احتمال طول اليوم، بكرة الواسطية. طيب فرائض إن شاء الله اليوم وغدا، بعد غد نسألكم عن أصحاب الفروض والتعصيب والحجب، ثم نأخذ بعد ذلك الجد مع الإخوة. كل يوم نسألكم فرائض بإذن الله. طيب لو هلك هالك ابن ابن ابن أخ شقيق وأخ لأب، الأخ لأب يسقط. ليه يسقط يا ليه يسقط ابن ابن ابن أخ شقيق وأخ لأب؟ ها من هو البعيد اللي يرث منه؟ عندنا ابن ابن ابن ابن شقيق أو ها ها أخ لأب أق، يعني عندنا الحين درجة، عندنا قوة، وش تقدم الدرجة؟ يعني يرث من أخ لأب ولا ابن أخ لأب؟ طيب لو هلك هالك عن جد وأخت لأم وأخ لأم وأخت شقيقة، يسقطون ويرث؟ ها ويرث الجد لأن هذه الحواشي. طيب لو هلك هالك عن أب بنت ابن أخت لأب، بنت أخت لأب كم تأخذ؟ تسقط. بنت ابن النصف. أيوة الأب الباقي. ها نعم نعم يوسف، شو تقول؟ جد بنت ابن أخت لأب، بنت ابن النصف، الجد السدس، أخت الأب تسقط. ليه تسقط؟ وجود أصل وارث. صحيح تمام. لو هلك هالك عن أم وأخوين لأم، أم السدس أخوين لأم الثلث. صحيح لم عمار. لو هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة، ها الزوجة الربع وأخت شقيقة النصف. طيب زوج وأخت الأب، زوج النصف أخت الأب النصف. صحيح نعم. لو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب، المال الجد والبقية يسقطون. ليه؟ أصل وارثين حواشي المصطفى. لو هلك هالك عن أم وأم أبي الأب، ها ها أم ترث وأم أبي الأب، ترث ولا تسقط؟ تسقط. وش تقول؟ ها أم وأم أبي الأب. نعم عز الدين، اشتركوا في السدس وانت سوا نسب جداتي وكنا كلنا وارثاتي فسدت بينهم بالسوية كلهم يرثون. طيب لو هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة لأب، أم السدس ثلاثة إخوة لأب الباقي. صحيح نعم. لو هلك عن أب وعم، ها ها الأب الباقي. طيب لو هلك هالك عن ابن معتقة وبنت ابن معتقة، المال من؟ ابن معتقة. العصب بالنفس يرثون بنه. صحيح أخذت له. أخذت. طيب لو هالك هالك عن بنتين واختين لأب، بنتين واختين لأب، بنتين وثلثين الباقي. تمام. طيب عز الدين، لو بنتين وبنتين ابن واخت لأب، بنتين وثلثين، بنتين وثلثين، بنتين لأب، بنتين لابن، ايش؟ بنتين، بنتين ابن، اختين لأب، بنتين الثلثين، بنتين ابن يسقطون، اختين لأب الباقي. صحيح. طيب ايش بنت، بنت ابن عم، بنت، بنت ابن عم، بنت النص، بنت ابن السدس، عم، ها باقي. طيب شيخ محمد نفسه بس بنتين وبنت ابن وعم، بنتين ثلثين، ايوه بنت ابن، بنت ابن تسقط، ايوه، ها ها لما الباقي وش لغ يقدم، العصبة بالنفس ولا العصبة مع الغير؟ عصبتين، هذا عندنا عصبتين، الحين عندنا عصبتين، بنتين، بنتين ابن عم، ها بنتين، بنتين ابن، أبغى بنتين، بنتين ابن عم. أي هل يمكن نسميه هنا عصبة؟ لو بنت، بنت ابن عم، طيب بنتين، بنت ابن عم، إيه ليش سقطنا بنت ابن؟ تملت عصبة، هي ما هي بعصبة. طيب نفس المثال ما خلصنا، بنتين ابن عم، بنتين ابنين عمين، ايه وش نقدم عصبة بالغير ولا بالنفس؟ بالغير أقوى. طيب أو مع الغير، بنت أخت شقيقة عم، إيه عندنا، ها عندنا بنت أخت شقيقة، إيه. طيب ولو كان أخ شقيق، خلاص شنو عصبة بالغير؟ انتقلوا. تمام. استغفر الله وتوب لك. قل هل الغلاب من اسماء، اسم من اسماء الله؟ لا ما اعرف ليس من اسماء الله الغلاب، لكن القهار القوي. يقول هل يشمل معنى العلماء طلبة العلم؟ نعم من اهل العلم، الجميع من اهل العلم، لكن طالب علم دخل في هذه الزمرة العالم أعلى وأرسخ، لكن في زمرة العلماء، في زمرة العلم. يقول هل يجوز أن أقول اللهم صل على فلان من الناس غير المسلم؟ إيه ما في بس. كذلك السلام، اللهم سلم على فلان. يقول ما علاج الكسل والخمول في طلب العلم؟ يحضر دروس أهل العلم. يقول متى يسمى الشخص عالما؟ إذا طلب العلم، ثم يترك العلم ما يسمى عالما، عالما إذا طلب العلم وعمل به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: أو آخران من غيركم الآية. قال: هذه الآية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك. نعم، بسم الله الرحيم. يعني يذكر رحمه الله الأصل أنه لا تجوز شهادة الكافر على المسلم، وذكر رحمه الله آية يجوز أن أهل الكتاب يجوز أن الكفار يشهدون على المسلم في حاله، فهذا هو الجمع بين الآية. الله يقول: واشهدوا ذوي عدل منكم يا من المسلمين. وفي أخرى: أو آخر من غيركم، مقيد بالسفر إذا لم يوجد شاهد من المسلمين. نعم. قد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يعني ساق الآية لبيان أن الكفار كذابون، فلنقبل شهادتهم. نعم. وقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي فالكافرون أحرى برد شهادتهم. وقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي هنا لازم ما يشهد على المسلم إلا رجل عدل مسلم. نعم. وقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا من رجالكم أنتم أيها المسلمون. نعم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني من أهل العدالة، ترضون بعدالتهم. نعم. والجواب عن هذا على قول من لا يقبل شهادة الكافرين على الإيصاء في السفر أنه يقول: إن قوله أو آخران من غيركم منسوخ بآيات اشتراط العدالة، والذي يقول بقبول شهادتهما يقول هي محكمة مخصصة لعموم غيرها. وهذا الخلاف معروف، ووجه الجواب عن كلا القولين ظاهر. وأما على قول من قال إن معنى قوله تعالى ذوى عدل منكم، يعني إما نقول منسوخ فلا نقبل إلا شهادة العدل حتى لو كان في الوصية في السفر. نعم. وأما على قول من قال إن معنى قوله ذوى عدل منكم أن معنى قوله ذوى عدل منكم أي من قبيلة الموصي ذوى عدل. وأما على قول من قال إن معنى قوله ذوى عدل منكم أي من قبيلة الموصي، وقوله أو آخران من غيركم أي من غير قبيلة الموصي من سائر المسلمين، فلا إشكال في الآية. ولكن جمهور العلماء على أن قوله من غيركم أي من غير المسلمين، وأن قوله منكم أي من المسلمين، وعليه فالجواب ما تقدم، والعلم عند الله تعالى. يعني يجوز شهادة الكافر في حال الضرورة، شخص مسافر ما عند أحد يشهد إلا هذا الكافر ويخشى أن يموت أو عند الموت، فتقبل شهادة للضرورة. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.